الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وفيه أنه إن أريد التقييد تقييد المسلوب الذي يكون السلبه أهم من سلب المطلق كما هو واضح. تقدم بالآن أن المستقبل قال ما المراد من السلب؟ إن أردتم من السلب عليه السلام إن أردتم من السلب مطلق السلب فإنه من علائم المجاز. فإذا أنتم السلب مطلقا بأن نقول زيد ليس أسدا لا في الماضي ولا في الحال ولا في الاستقبال، السلب بنفس الإطلاق من علائم عليه السلام من علائم المجاز، أي من علائم كون الحامل كقولنا زيد أسد مجاز من علائم المجاز، لكنه لا يكون صحيحا صادقا في مقامنا، لأننا لو قلنا زيد ليس عالما مطلقا لكان كذبا. لماذا؟ لأن زيد في الزمن الماضي كان عالما. ثم قال المستفيد وإن أردتم بالسلب السلب المقيد أي زيد ليس عالما الآن، زيد ليس الآن عالما. إذا أردتم بالسلب السلب المقيد فهذا صحيح، يعني الآن زيد ليس بعالم، لكن السلب المقيد لا يكون دليلا على السلب مطلقا ولا يكون دليلا على أن زيد لا يطلق عليه العالم. فإنه قد يقول القائل أنه وإن لم يكن الآن عالما لكنه عالم ولو بالحاضي ما كان في الماضي والإطلاق حقيقي. فمن بعدنا قرب المصنف إشكال المستشكلين جاء ليقول كلامك السلب المطلق في محله، يعني أن السلب المطلق من علائم المجاز هذا كلام متين، ولا نريد أن نقول أننا حينما قلنا من علائم الحقيقة صحة السلب أي السلب المطلق، هذا لا نريد أن نقول به، إنما نريد أن نقول أن من علائم الحقيقة السلب المقيد، بل السلب المطلق يقينا من علائم الحقيقة، السلب المطلق يقينا من علائم الحقيقة، يعني إذا صح سلب المحمول عن الموضوع مطلقا في كل آن وزمان عليكم السلام ورحمة الله يكون هذا السلب، يكون هذا السلب من علائم الحقيقة كقولنا زيد ليس بأسد مطلقا لا في الماضي ولا في الحال ولا في المستقبل، هذا من علائم الحقيقة لكنه لا ينطبق في مقامنا، يعني لا ينطبق في من انقضى عنه المبدأ لأنه كان عالما في الماضي. لكن نقول مرادنا في المقام يعني فيما انقضى عنه المبدأ السلب المقيد، السلب المقيد مراد، لكن السلب المقيد على ثلاثة، لكن السلب المقيد على ثلاثة، على ثلاثة أنحاء. تارة تقول زيدون الآن أو بعدما انقضى عنه المبدأ، أن تجعل القيد قيدا للمسلوب منه وهو الموضوع، زيدون الآن أو بعدما انقضى عنه المبدأ، ليس تجعل ليس مطلقا، ليس عالما وتجعل عالما كذلك مطلقا، فيكون القيد قيدا للمسلوب منه أي الموضوع، وتارة تجعل القيد قيدا للسلب فتقول زيدون ليس الآن أو حال من قضى عنه المبدأ عالما، وتارة تجعل السلب سلبا وقيدا، تجعل القيد قيدا لمن؟ للمسلوب أي للمحمول، فتقول زيد ليس عالما الآن أو حال من قضى عنه المبدأ. فيقول الشيخ للمستشكل حينما قلت أن السلب المقيد لا يفيد وليس من علائم الحقيقة، أي الصور الثلاثة أردت؟ إن أردت صورة ما إذا كان القيد قيدا للمسلوب والمحمول هذا غير مفيد، هذا كلام مفيد. إذا كان القيد قيدا للمسلوب فهذا كلام مفيد. لماذا كلام مفيد؟ لأن زيد حينما نقول زيد ليس عالما الآن، كون زيد الآن ليس عالما هذا لا يدل أنه ليس عالما مطلقا، هذا لا يدل على أنه ليس عالما مطلقا، لأن سلب الأخر لا يدل على سلب الأعم، فزيد ليس بعالم الآن، صحيح الآن زيد ليس بعالم، وليس كلام المتكلم أنه الآن عالم أو ليس بعالم، لكن يقول انقضى عنه المبدأ، لكن الإطلاق في من انقضى عنه المبدأ أصحيح أو ليس بصحيح؟ كونه ليس الآن عالما لا يدل على أنه ليس بعالم مطلقا، فإن أردت هذه الصورة فالحق معك أيها المستشفى. لأنه كما هو واضح، ما هو؟ أين الوضوح؟ نرجع إلى المنطق. في المنطق إذا كان بين شيئين عموم وخصوص مطلق، كقولك إنسان وحيوان، فالعموم عليكم السلام في جانب الحيوان، والخصوص في جانبنا في جانب الحيوان، فكنت تقول كل إنسان حيوان، أي تجعل الإنسان تحت من؟ داخل، تحت الحيوانية، تحت العام، تحت المطلق. وكنت تقول وبعض الإنسان حيوان، لأن بعض الإنسان ليس، لأن بعض الحيوان ليس بإنسان، فبعض الحيوان إنسان، بعض حيوان إنسان، لأنك تقدر أن تقول وبعض الحيوان ليس بإنسان. فنقول إذن كل إنسان حيوان، هذا في جانب الأخص، يعني يدخل تحت العام. لكن لا تتمكن أن تقول كل حيوان إنسان، لأن بعض الحيوان ليس بإنسان. فكان العموم في جانب الحيوان، والخصوص في جانب من؟ في جانب الإنسان. لكن في طرف النقيض يكون الأخص أعام والأعم أخاص، كما قرأنا في المنطق. ما المراد بالنقيض؟ يعني الإنسان لا إنسان، الحيوان لا حيوان، فلا حيوان. فإذا كان الشيء لا حيوان يقينا هو لا إنسان، لكن إذا كان الشيء لا إنسان ليس من الواقع، لا يدل على أنه ليس بحيوان. واحد مثلا، فكل لا إنسان لا حيوان، وبعض اللا حيواني ليس بلا إنسان بل إنسان، وبعض اللا حيواني شنو؟ وبعض اللا حيواني بقر، بعض اللا إنساني عفوا، بعض اللا إنساني بقر، وبعض اللا إنسان، بعض اللا إنساني عفوا، بعض اللا إنساني بقر أو جمل أو ما شاكل ذلك. فإذا سلبنا الأخص لا يدل على سلب الأعام، وإذا سلبنا الأعام يدل على من؟ يدل على سلب الأخص. مثلنا هذا في المنطق، عليكم السلام. ففي المنطق قرأنا أن نقيض الأخص يكون أعام، ونقيض الأعام يكون أخص. فلذا هنا نقول إذا سلبت الحيوانية فقد سلبت الإنسانية، لكن إذا سلبت الإنسانية يعني سلب الأخص لا يدل على سلب الأعام. فكون زيد حال انقضاء المبدئي وهو الأخص، فكون زيد حال انقضاء المبدئي ليس عالما لا يدل على أنه ليس عالما مطلقا، لا يدل على أنه ليس عالما مطلقا. فإن قصدت من الصور الثلاثة تقييد المسلوب أي تقييد المحمول فكلامك متين، فإن السلب الأخاص لا يدل على سلب الأعم، لأن نقيض الأعم أخاص ونقيض الأخصي أعام كما قرأنا في المنطق. وإن أردت، الشيخ يقول، تقييد المسلوب منه وهو الموضوع، أو أردت تقييد السلب فلا يدل على ذلك، يعني فلا، بل يكون هذا من علائم المجاز. نقرأ العبارة تخفيفا. الآن عندي سيدنا صفحة 71، آخر سطر وفيه كما قالوا مثلا زيد ليس إنسانا عالما، لا يدل على أن زيد ليس بإنسان. زيد ليس إنسانا عالما يعتل بالأخاص لا يدل على أن زيد ليس بإنسان، بل لو ثبت زيد ليس إنسانا كلام متين. فنقرأ العبارة وفيه، يعني ويرد على قول المستشهدين أنه ضمير فعل. أرجو التوجه، شنو يرد على قول المستشهدين؟ يعني أن السلب المطلق، نحن معك لا نقول بالسلب المطلق في المقام. لماذا لا نقول؟ لأن السلب المطلق يجب أن يسلب المحمول عن الموضوع في كل الحالات والأزمان، بل الأسد يسلب عن الإنسان في كل الأحوال والأزمان، فيكون علامة على المجاز. يعني يكون حمده حينما نقول زيد أسد، إذا صح الحمد مطلقا يكون علامة على المجاز، لكن في مقامنا وهو زيد الذي كان عالم لا يصح السلب مطلقا، فالسلب مطلقا في من انقضى عنه المبدأ لا يصح. فإذا كلامنا في من في السلب المقيد. الشيخ قسم السلب المقيد إلى ثلاثة صور. صورة منها قال لا تدل على المجاز وهي سلب وهي تقييد المسلوب، وصورتين قال تدل على من تدل على المجاز وفيه إنه ضمير فعل، إن أريد بالتقييد يا تقييد نجنة تارة يكون السلب مطلقا وهذا لا كلام لنا فيه، يعني لا ينطبق في مقامنا بل يكون غير سديد، أي يكون حرفا وخطأ، لا نتمكن أن نسب العلم عن زيد مطلقا، فإذا نتكلم بالتقييد. فإن أريد بالتقييد تقييد المسلوب يعني تقييد المحمول يعني تقييد ضارب تقييد عالم، يعني شنو تقييد المسلوب؟ الجمل واحدة في كل مورد يأتي بمثاله، زيد ليس عالما الآن، فالآن حطيناها كيف عالم، زيد ليس عالما حال انقضاء المبدأ، فجعلنا القيود إلنا قيود للمسلوب أي للمحمول. وإن أريد بالتقييد تقييد المسلوب يقول الذي، تقييد المسلوب كيف يكون؟ يعني وقف لنا تقييد المسلوب الذي يكون سلبه سلب المقيد سلب الخاص أعام من سلب المطلق. في جانب الوجود أرض التوجه كان الحيوان أعام من الإنسان مثل له، لكن في جانب النقيض نقيض أخص أعام ونقيض الأعمي أخص مثل له، فسلب العلم الآن عن زيد لا يدل على سلب العلم مطلقا، وشلونه لا يدل على سلب كون الحيوان ليس بإنسان، لا يدل على أنه ليس ببطر، واضح المثل؟ الذي يكون سلبه سلب المقيد والخاص أعام من السلب المطلق، وإذا كان أعام فإذا سلبنا الأخص يعني إذا سلبنا العلم عن زيد الآن لا يدل على أن العلم مسلوب عن زيد مطلقا، واضح العبارة؟ كما هو واضح في علم المنطق، والواضح في علم المنطق ما هو الوضوح هنا؟ أن نقيض الأخص أعام، هذا الوضوح، الوضوح في المنطق هذا معناه، أن نقيض الأعم الأخص أعام من نقيض الأعم مثلنا. فإذا زيد ليس بعالم الآن، لا يدل على أنه ليس بعالم مطلقا، فلعل علمه بلحاظ الماضي يكفي لإطلاق العلم عليه، فنقول زيد عالم. وذاك الرجل الذي يقول الإطلاق على من انقضى عنه المبدأ حقيقة لا يقول أنه الآن متصف بالعلم، يقول من اتصف بالعلم كان الإطلاق عليه حقيقيا، فنتمكن أن نقول زيد عالم. هاي الصورة الأولى، بل كما هو واضح، بعد ما خلصنا كما هو واضح فصحة السلب المسلوب صحة السلب المقيد، فصحة سلبه يرجع إلى المسلوب، يعني فصحة سلب المحمول، فصحة سلبه الذي هو أعم من السلب المطلق، وإن لم تكن يعني لم تكن صحة السلب، وإن لم تكن صحة السلب للمسلوب للمحمول علامة على مثلا علمه على المجازي. صحة السال صحة سلب المحمول ليست علامة. زيد ليس بعالم الآن لا يجب أنه ليس بعالم مطلقا. وإن لم تكن علامة على كون المطلق مجازا، يعني المطلق وهو عالم، لا تدل على أن العالم مطلقا مسلوب عن زيد، لا تدل على أن العالم مطلقا مسلوب عن زيد. علامة على كون المطلق وهو العالم مجازا، يعني حينما نقول زيد عالم لا تدل أنه مجاز، لأنه من ليس عالم الآن لا يدل على أنه ليس بعالم مطلقا. فإذا لعله ولو بلحاظ الماضي إطلاق عالم عليه يكون حقيقة، وذاك الرجل الذي يريد أن يدعي الحقيقة لا يدعي أن زيد الآن متلبس بالمبدأ، يقول من كان متلبسا بالمبدأ إطلاق الزبادي عليه من باب الحقيقة إلى المجاز. على كون المطلق مجازا فيه في من قضى عنه المبدأ، فيه في من قضى عنه المبدأ، بل لعله يكون حقيقة. واضح؟ ولو وإن لم تكن علامة على كون المطلق مجازا يعجنه، لم تكن علامة على المجاز يعجنه، يعني بل لعلها حقيقة، بل لعلها حقيقة. واحد عبر. فإن أردت أيها المستشكل هذا الشيق كلامك مثير، أن هذا الشيق ليس من علائم الحقيقة وتلولة، إلا أن تقييده أي تقييد المسلوب، إلا أن تقييد المسلوب تقييد المحمول وهو عالم الآن أو عالم حال انقضاء المبدأ، إلا أن تقييد المسلوب كعالم أو كضارب ممنوع. يقول هذه الصورة وإن كانت تفيد المستشكل لكننا ننكر أن يكون القيد قيدا للمحمول. واضح؟ فإذا الشيخ ادعى دعوة على أن القيد لا يكون قيدا علما للمحمول، لو كان قيدا للمحمول لكان ما استشكله المستشكل حقا، لكنه ليس قيدا للمحمول. فإذا ما قيد لمن؟ القيد لمن؟ قال القيد إما للسلب أو للمسلوب منه وهو الموضوع. فقرا لذا، وإن أريد من القيد، وإن أريد من القيد من كلمة الآن أو حال انقضاء المبدأ تقييد السلب، تقييد السلب شو شكله؟ كقولك زيدون ليس حال انقضاء المبدأ عالما، هاي تقييد السلب. واضح مثلا؟ أقول القيد وين عالما؟ على السلب. فزيدون ليس زيد على حالة مطلق، زيدون ليس قيدنا ليس، فقلنا الآن أو حالا انقضاء المبدئ عالما. فالقيود جعلناها على من؟ أو القيد جعلناه على من؟ على السلب، يعني على حق النفي. وإن أريد تقييد السلب فغير ظاهر، يعني فغير مضر، غير ظاهر يعني غير مضر، يعني سيكون من علائم الحقيقة. واضح؟ سيكون من علائم الحقيقة. فإذا قلت زيد ليس الآن عالم، بل الآن زيد بلحاظ الآن لا يطلق عليه أنه عالم. واضح؟ لكن بلحاظ الماضي. فغير ظائر بكونها علامة، بكونها بكون هذه الحالة وهي تقييد السلب علامة بالمجاز، علامة للمجاز. يعني إذا صح السلب بنحو تقييد المحمول بنحو تقييد حرف السلب، هذا يكون دليلا وعلامة على من؟ على الحقيقة، على معرفة الحقيقة، يعني أنه مجاز السلب، على معرفة الحقيقة أي أنه مجاز، بكونها علامة للمجاز ضرورة صدق المطلق على أفراده. المطلق العام يجب أن يكون صادقا على أفراده، لولا العام والمطلق يجب أن يكون صادقا على أفراده. وإذا كان صادقا على أفراده لا استثناء في الأفراد. العامون كما ينطبق على زيد ينطبق على هند متلولة. فإذا العام وهو العالم لا ينطبق على من؟ لا ينطبق على من لم يكن الآن عالما. يكفينا أنه هذا اللحاظ لا يطلق عليه عالم، يعني بلحاظ أنه ليس الآن عالم لا يطلق عليه بهذا اللحاظ أنه عالم، فلا ينطبق عليه العلم بهذا اللحاظ. ضرورة صدق المطلق، المطلق والعام دائما يجب أن يشمل أفراده، فإذا ما شمل فردا يعني ذلك الفرد ليس منه. صدق المطلق على أفراده على كل حال، لأن كل مطلق يصدق حمله على أفراده. فلو كان زيد الآن وبعدما انقضى عنه المبدأ ضارب لما صح سلب مطلق الضارب عنه، ونحن قلنا ليس الآن بهذا اللحاظ، بلحاظ الآن ليس عالما. والحال نشاهد أن السلب مطلق الضارب عنه صحيح، فإذا هذا يدل، فهذا يدل أن الضارب ليس من مصادق، أن الزيد ليس من مصادق الضارب، مع إمكان منع تقييده. يقول لكن قد يقول القائل أن القيد ليس قيدا بالسلب، بل هو قيد للمسلوب منه وهو الموضوع. أرجو توجه العبارة. مع إمكان منع تقييده، يعني تقييد السلب، يعني قد يقول القائل أن القيد ليس قيدا بالسلب، ليس قيدا لليس، مع إمكان منع تقييد السلب أيضا، يعني أيضا شنو؟ يعني كما قلنا في المسلوب أنه لعل القيد ليس قيدا بالمسلوب، ليس قيدا بالمحمول، فلعل قائلا يقول أن القيد ليس قيدا للسلبي، يعني لحرف السلبي وهو ليس. جاب إذا لم يكن القيد قيدا للسلب كما كان ليس قيدا للمسلوب أي للمحمول بأن يلحظ. فإذا القيد لمن؟ قال بأن يلحظ حال الانقضاء، حال الانقضاء وهو القيد، حال الانقضاء ترى قيدنا هذا هو، بأن يلحظ. شنو يلحظ؟ بأن يلحظ حال الانقضاء وهو القيد في طرف الذات، يعني في طرف المسلوب، يعني في طرف زيد. واضح العبارة؟ أنا قاعد أكرر ليش العبارة معقدة. بأن يلحظ القيد وهو كلمة حال أو حال الانقضاء، الآن أو حال الانقضاء، بأن يلحظ القيد وهو حال الانقضاء وهذا هو القيد في طرف الذات، يعني في طرف المسلوب منه وهو زيد، في طرف الموضوع الجاري عليها، في طرف الذات الجاري عليها أي على الذات المشتق، المشتق جاري على الذات ومجاري على الذات، في طرفها نلحظ هذا اللحاظ. فيصح سلبه أي المشتق، فيصح سلبه أي المشتق عن ذات زيد. فشنو شلون تصير عبارة؟ أبي توجه المثال. زيد حال الانقضاء المبدئي، المثال زيد حال الانقضاء المبدئي، فصار القيد وين؟ لزيد. ليس مطلقة، ليس مطلقة، عالم هم مطلقة، ليس عالما. عبارتنا مرة ثانية، زيد حال الانقضاء المبدئي ليس عالما، بل فيصح سلبه مطلقا. شلون مطلقا؟ فنقول زيد حال انقضاء المبدئي ليس عالما مطلقا. واضح العبارة؟ فهنا السلب قال صحيح وحديث، هنا السلب صحيح لا كذب فيه، زيد حال انقضاء المبدئ ليس عالم. واضح؟ كل زيد هذا زيد، حال انقضاء المبدأ بهذا الحال ليس عالما. ها؟ يعني تتمكن أن تقول مطلقا أن زيد في حال انقضاء المبدأ ليس عالما، في حال انقضاء المبدأ بهذا اللحاظ، بهذا زيد في حال انقضاء المبدأ، يعني حين من قضى عنه المبدأ وأصبح في هذا الحال ليس عالم، بهذا اللحاظ دائما ومطلقا هو ليس عالم. وحنصلت بدي، فهنا السلب صحيح وشديد، وهو على من علائم المجاز. فيصح سلبه مطلقا بلحاظ هذا الحديث، قاعد يقول وسلبه مطلقا وذم عن العبارة، قال بلحاظ هذا مطلقا بلحاظ هذا الحال، يعني بلحاظ حال انقضاء المبدأ، بل زيد بلحاظ حال انقضاء المبدأ مطلقا ليس عالم. كما لا يصح سلبه سلب المشتاق، كما لا يصح سلبه أي سلب المشتاق بلحاظ حال التلبس، بلحاظ حال التلبس، بلحاظ حال التلبس يصير سلبه. زيد المتلبس بالمبدأ تتمكن أن تقول أنه ليس بعالم؟ لا، زيد المتلبس بالمبدأ عالم مطلقا، في هذا الحال هو عالم يقينا ومطلقا هو عالم. كما لا يصح سلب المشتق بأي لحاظ، بلحاظ حال التلبس، بل فتدبر جيدا. وقع العبارة، خرجنا بحمد الله وبركاته من ظلمة وصعوبة في العبارات الجديدة. ثم لا يخفى، أرجو التوجه حتى من العبارات المعقدة. ثم جاء المصنف يقول الكلام كما تقدم بلحاظ حال التلبس بالمبدأ، واختلاف المشتقات فعلية وملكة وحقة وكذا لا أثر له في محل كلامنا، في مهم كلامنا، لأن المهم في كلامنا المشتق، هيئة المشتق. وشلو قلنا؟ فقال صاحب الفصول أو نسب إلى صاحب الفصول على أن المشتقات تختلف باختلاف المبادئ، إذا كان المبدأ مأخوذ من متعدي تضارب وقاتل فهذا للأعم من المتلبس بالمبدأ ومن انقضى عنه المبدأ. فضارب يقال ضارب، سواء كان في حين الضرب يقال له ضارب، أو قد انقضى عنه الضارب يقال له ضارب، أم ضرب الناس. لكن اليوم شو يقولون؟ كل من يشوفه يقول الله بالأمس قتل زيدا، الآن شو يقولون؟ إذا قالوا من قتل زيد هذا هو القاتل، وش يقولون؟ فقال صاحب الفصول إذا كان في المستقى مأخوذ من المبادئ المتعدية من الفاعل إلى غيره، المتعدي لازم بعد واضح، يكون المشتق موضوعا للأعم. وإذا كانت المشتقات مأخوذة من المبادئ اللازمة قائم وجالس تكون لخصوص المتلبس بالمبدأ، فمن كان قائما ثم ذهب منه القيام بأن أصبح جالسا لا يقال له قائم، لأن المبدأ من المبادئ اللازمة التي لم تتعدى الذات. ففرق صاحب الفصول فقال المشتقات على نحوين، بعضها وضعت لخصوص المتلبس بالمبدأ وهي المأخوذة من المبادئ اللازمة، وبعضها موضوعة للأعم من المتلبس بالمبدأ ومن انقضى عنه المبدأ وهي المشتقات المأخوذة منه من المبادئ المتعدية. وعلى ناقيل وعلى ناقيل لماذا فرق؟ بل الإنسان يفرق بدون منشأ. قالوا فرق صاحب الفصول رحمه الله بين المشتقات لأنه قال إذا كان المشتق مأخوذا من المبدأ المتعدي مع ذهابه عن أحد الجهتين يبقى في الجهة الثانية ضارب، وإن كان الضرب انتهى من زيد الضارب لكنه باق في المضروب، أثره شأنه باق في من؟ في المضروب. قاتل شأنه أثره باق في من؟ في المضروب. فهناك الشيء المبدأ باقي فيه واقع العبارة. أما إذا كان لازما لا ينقضي بانقضاء الفعل، إذا كان كقائم لم يبقى في شخص حتى تقول بقي فيك، بمجرد أن يجلس زيد لم يبقى أثره وعمله في مصداق وذات أخرى، هناك بقي في ذات أخرى وهي ذات المضروب ذات المقتول، هنا لم يبقى في ذات أخرى. فإذا في هذه في المشتقات المأخوذة من المبادئ اللازمة تكون لحقوق المتلبس بالمبدا، هذا واقع عبارة. وأما ما نسب إلى الشهيد الثاني فقال إذا كانت الذات قد انقضى عنها المبدأ وتلبست بضد المبدأ فيكون الإطلاق مجازيا، وإذا كانت الذات قد انقضى عنها المبدأ ولم تتلبس بضد المبدأ فيكون الإطلاق حقيقيا. يا به تلبس بالضد، ما هي أمثلته؟ مثلا زيدون كان قائما فأصبح جالسا، القيام والقعود عند العرف من المتضادات، لا يكون تضاد الصلاحي من المتضادات العرفية. فإذا ترك زيد القيامة وجلس وقعد تلبس عند العرف بما يضاد التلبس الأول، فلا يمكن أن نطلق عليه قائم حال كونه تلبس بالضد. الجسم مثلا الجسم حال كونه كان متلبسا بالبياض انقضى عنه البياض تلبس بالسوادي تلبس بالضد، حال كونه أسود لا يطلق عليه أبيض لأنه بحسب العرف هذا من التضاد، سواء كان تضادا اصطلاحيا منطقيا أو لم يكن. وأما إذا تلبس المبدأ بما ليس مضاد لمبدئه الأول، زيد الضارب الآن آكل، وخمسة الأفلوس ليس مضادا للضرب، قد يجتمع مع الضرب يضرب وهو يأكل، وخمسة مثل فزيدون كان متصفا بالضرب، الآن اتصف بما؟ الآن اتصف بالأكل أو بالشرب أو بالماشي، هذا لم يتصف بالمضاد، وإذا لم يتصف بالمضاد يكون إطلاق المبدأ عليه حقيقة، المشتق عليه حقيقة. أو مثال آخر، الجسم كان متصفا بالبياض ذهب البياض، لكن لم يتصف بالمضاد كالسواد، بل اتصف بالصفرة أو الحمرة، هذا متضاد ملل، هذا ليس بينهما غاية الخلاف والبعد، اتصف بالحمرة أو الصفرة. فيقول الأبيض يمكن أن يطلق عليه لأنه لم يتصف بما يضاد الأبيض والسواد. هذا خلاصة الكلام. فقال المصنف المستقى حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ لا اختلاف المبادئ ولا التعدي واللزوم ولا الاتصاف بالضد وعدم الضد ليس له مدخلية في من في المشتق ما اتصف ما كان متلبسا بالمبدأ الإطلاق عليه حقيقة. لكن الاتصاف بالمبادئ يختلف تارة بنحو الملكة، تارة بنحو الشأنية، تارة بنحو الفعلية، تارة بنحو الحرفة في الآخر. أقرأ العبارة ما بيفهم. ثم لا يخفى أنه ضمير شأن لا يتفاوت الأمر في صحة السلب في صحة سلب المشتق عمن قضى عنه المبدأ بين كوني يقول لا فرق تعدي لازم أمثالها لا أثر لها عنه المبدأ بين كون المشتق لازما يعني أخذ من مبدأ لازم كقائم وقاعد وكونه أي المشتق متعديا كضارب وآكل لا فرق بينهما لصحة سلب الضارب عما يكون فعلا يعني الآن غير متلبس بالضرب. من لم يتلبس الآن بالضرب لا يقال له ضارب، وإذا قيل له ضارب فإنما يقال له ضارب بنحو المجال. واضح العبارة؟ وإن كان وكان يعني كأنه قال وإن كان متلبسا به أي بالمبدأ سابقا يعني مع كون الضارب متعديا وكان الإنسان متلبس به في الماضي كان ضاربا إذا انقضى منه الضارب لا يقال له ضارب. واضح؟ أرجو التوجه. الشيء الذي الأمر الذي أوجب الوهم في المقام يقول الشيخ أن ضارب ما هو الملاحظ فيه بلحاظ التلبس إن لاحظنا الأثر الحاصل في زيد إلى الآن بعد موته سيكون إطلاق حقيقي، وإذا لاحظنا ضارب فعل الضارب انتهى وانقضى فيكون الإطلاق عليه مجازيا. أكرر العبارة. يقول الضارب كيف تصور صاحب الفصول على أنه حقيقة فيما انقضى عنه المبدأ موتشلولا؟ قلنا سابقا لأنه المتعدي يكون في الذات ويكون في من قضى، فإذا لاحظنا أثره في من انقضى في من وقع عليه الفعل يكون الأثر لحد الآن باقي كما تقدم. يقول بل إذا لاحظنا بهذا اللحاظ يمكن توجيه كلام صاحب الفصول، لكن الضارب المراد هو فعل الضارب فعل من صدر منه العمل، وإذا كان هذا يكون الإطلاق على من انقضى عنه المبدأ لأنه ضارب يكون مجازيا. وكان متلبسا به سهل. وأما إطلاقه أي المشتق عليه على الشيء على الذات في الحال يعني في حال الحاضر في حال الكلام، فإن كان الإطلاق بلحاظ حال التلبس يعني في بلحاظ حال التلبس كقولك زيدون ضارب أمسي هذا بلحاظ حال التلبس ولا ممقصودة تحمل عليه وتجري عليه المبدأ الآن بلحاظ حال التلبس كقولك زيد ضارب أمسي في الزمان الماضي فلا إشكال في كونه استعمالا حقيقيا زيدون بلحاظ الماضي كان ضارب وما كان ضارب فأنا أجريت عليه المبدأ بلحاظ الماضي فقلت زيد ضارب أي أنه في الماضي كان ضاربا فلا إشكال في كون الاستعمال حقيقيا كما عرف هذا مرة مولنا. وإن كان الإطلاق بعد انقضاء المبدأ وإن كان الإطلاق بعد انقضاء المبدأ والضار بلحاظ الحال الحاضر، بلحاظ الحال يعني بلحاظ الحال الحاضر الفعلي، فهو وإن كان صحيحا لا غلطا. أرجو توجه، زيد المنقضي عنه المبدأ إذا لا إذا أجريت عليه المشتق بلحاظ الحال، هذا ما نقول غلط لكنه مجاز، واضح؟ وإن كان الإطلاق بعد انقضاء المبدأ كالظرف بلحاظ الحال يعني بلحاظ الحال الفعلي والحاضر، فهو فهذا الإطلاق في من انقضى عنه المبدأ وإن كان صحيحا لا غلطا، إلا أنه أي الإطلاق لا دلالة على كونه أي الإطلاق والاستعمال بنحو الحقيقة، بل إطلاق صحيح لكنه مجاز. ونحن لا نريد أن نقول على أن المجاز غلط، نريد أن نقول الإطلاق حقيقي أو مجازي، هذا إطلاق مجاز. لماذا؟ لكون الاستعمال. لماذا الإطلاق ليس بغلط؟ قال لك إذا لم يكن حقيقة لماذا لا يكون غلط؟ قال لكون الاستعمال كما عرفتم أعم منها من الحقيقة، واضح؟ لكون الاستعمال أعم من الحقيقة فما لا يخفى، هذا واضح مر علينا. من هنا هذا انتهى لحد الآن إشكال المصنف على صاحب الفصول، واضح المثل؟ أرجو توجه. ثم لا يخفى، هاي من كلمة ثم لا يخفى إشارة لتفصيل صاحب الفصول انتهى بمن؟ انتهى الآن. فذاك الكلام الأول كان إشكال على من؟ على صاحب الفصول منا. كما لا يتفاوت إشارة إلى تفصيل الشهيد الثاني ورده، كما لا يتفاوت في صحة السلب عنه عن غير المتلبس بالمبدأ فعلا والمتلبس به فيما مضى، بل كما لا يتفاوت في صحة السلب عنه بين تلبسه من انقضى عنه المبدأ بضد المبدأ كان قائما فأصبح قاعدة، هذا ضد المبدأ لولا، كان أبيضا فأصبح أسودا، هذا ضد المبدأ، وعدم تلبسه بالضد كان قائما كان ضاربا فأصبح شاربا، كان أبيضا فأصبح أصفرا، هذا ما تلبس بالضد، لما عرفت من وضوح صحته أي السلف. يقول التفصيل بين الضد وعدم الضد لا أثر له، السلب إذا صح ونحن نعتقد أن من انقضى عنه المبدأ السلب يصح في حقه، لما عرفت من وضوح صحته أي السلب مع عدم التلبس بالمبدأ، إذا لم يتلبس الآن بالمبدأ السلب صحيح مع عدم التلبس بالمبدأ أيضا، وإن كان واضح مع عدم التلبس بالمبدأ أيضا، يعني سواء تلبس بالضد أو لم يتلبس بالضد السلب يصح في حقه، هذا توجه. وإن كان صحة السلب أصل عبارة والله، وإن كان صحة السلب معه مع التلبس بالضد، وإن كان صحة السلب مع التلبس بالضد أو ضحف المجازية، أو ضحف من؟ أو ضحف المجاز، يعني إذا تلبس بالضد أصلا كل إنسان يعرف القائم الذي صار قاعدا لا يقال له قائم، الأبيض الذي صار أسودا لا يقال له أبيض، لكن هذا واضح، لكن ليس معنى أن من لم يتلبس بالضد ليس الإطلاق عليه مجازي، بل هو مجاز. وإن كان معه أوضح المجازية، ومما ذكرنا من صحة السلب مطلقا عمن انقضى عنه المبدأ ظهر حال كثير من الفصول، هناك تفاصيل كثيرة احنا ذكرنا، شنو تفصيل صاحب الفصول، تفصيل صاحب القوانين، تفصيل صاحب صحيح تفصيل الشهيد الثاني. يقول هناك تفصيلات تفاصيل أخرى كثيرة نحن أعرضنا عنها خوفا من الإطالة. ومما ذكرنا ظهر حال كثير من التفاصيل فلا نطيل بذكرها على التفصيل. على التفصيل بعد لا نطيل بذكرها لأنكم عرفتم القاعدة أن المدار على المتلبس بالمبدأ وعدم التلبس بالمبدأ. الآن جاء المصنف لكي يذكر أدلة القائلين بالوضع للأعم حجة كأنه قال وأما حجة القول كأنه قال وأما حجة القول بالاشتراط يعني بالاشتراط بالتلبس بالمبدأ عفوا بعدم الاشتراط بعدم الاشتراط بالتلبس بالمبدأ يعني وهو القول بالعام أنه لا يشترط في إطلاق المشتق على الذات التلبس بالمبدأ بالفعل حتى ولو كان قد انقضى عنه المبدأ يكون الإطلاق حقيقيا بل حجة القول بعدم الاشتراط وجوه نفس الوجوه المتقدم. الأول التبادر يعني يتبادر الأعم يعني إذا قيل ضارب يتبادر إلى الذهن المتلبس بالمبدأ بالفعل ومن انقضى عنه المبدأ يقال له ضارب. وقد عرفت أن التبادر هو خصوص حال التلبس مثلنا. يقول وقد عرفت منا على مسكت المصنف أن التبادر لمن بخصوص المتلبس بالمبدأ بالفعل. الدليل الثاني عدم صحة السلب عمن انقضى عنه المبدأ. الدليل الثاني يقول هذا القائل الأعمي من انقضى عنه المبدأ لا يصح السلب عنه فلا يصح أن تسلب الضربة عمن ضرب في الماضي لا يجوز بل هو ضارب صح ولا يصح السلب. عدم صحة السلب عمن انقضى عنه المبدأ في مثل من في مثل مضروب كان بالأمس قد ضرب الآن تقول له مضروب لو ما تقول له مضروب تقول له مضروب مقتول أمس قتل الآن شوف الدوس فلان مقتول وفلولة في مثل مضروبين في بل في مضروبين ومقتولين عمن انقضى عنه المبدأ حتى ولو انقضى عنه وإلا الآن قاعد يضربونه يسمونه مضروب ولو من بعد ساعة يسمونه مضروب. وفيه يعني ويرد على أدلة القائلين بالأعم وفيه أن صح أن عدم صحته أي السل أن عدم صحته أي السل في مثلهما أبي توجه في مثل مضروب ومقتول يابا مثل مقتول ومضروب شنو هو ما قال في مضروب ومقتول قال في مثلهما في مثل مضروب ومقتول يعني مضروب ومقتول تدخل تحت القاعدة العامة في مثلهما وهي المشتقات التي أريد من مبدئها الفعلية وهي المشتقات التي أريد من مبدئها الفعلية نوبة ملكة مولولة مثل عالم نوبة حرفة مثل حداد إن ذاك شنو ما يحتاج للعمل لكن مثل مقتول ومثل قاتل ومثل مغروب يقول هذا أريد الفعلية لما أريد الفعلية يقول نأتي فننظر إلى الفعلية المرادة إن أريدت الفعلية بمعنى الفعل الصادر من فاعله انقضى هذا وانتهى مثلنا فعل الفاعل في الضارب انتهى وإن أريد أثر الفعل على المغروب على من وقع عليه الضارب هذا باقٍ واضح. وفيه أن صحته أن عدم صحة السلب في مثلهما في مثل مضروب ومقتول وهي المشتقات التي أريد من مبدئها الفعلية إنما هو لأجل أنه ضمير شأن أريد من المبدأ من الضرب والقتل المبدأ لمضروب ومقتول وهو الضرب والقتل أنه أريد من المبدأ وهو الضرب والقتل شنو أريد منه معنى يكون التلبس به بذلك المعنى باقيا للذات، باقيا علما للذات في حال ولو مجازا. أريد شو العبارة؟ أريد معنى يكون التلبس به باقيا، أريد معنى يكون التلبس به عليكم السلام. أريد أبلي أريد من المبدأ معنى يكون التلبس به بذلك المعنى باقيا للذات في الحال. باقيا أريد باقيا مثل من؟ مثل مقتول من من أزهقت نفسه. مقتول يها من أزهقت نفسه. الآن مسبوق نفسه أو مسبوق نفسه؟ مقتول من أزهقت نفسه. الآن مسبوق نفسه أو مسبوق نفسه؟ الآن مسبوق نفسه. مساء له شأنية الفتل وما له شأنية الفتل. فإذا إذا أريد فعل الفاعل انقضى رأى، وإذا أريد الأثر الحاصل من الفعل هذا لعله يكون مستمرا. لكن الإزهاق بما هو إزهاق انتهى، إزهاق النفسي وهو فعل الفاعل بما هو هو انتهى. لكن بلحاظ أن الإزهاق كانه له آثار وهو الموت في حد الآن، بهذا اللحاظ ولو مجازا نطلق عليه أنه مقتول. واضح العبر؟ ولو مجازا وقد انقدح من بعض المقدمات وهي المقدمة الرابعة بحسب الظاهر، وقد انقدح واتضح من بعض المقدمات وهي المقدمة الرابعة أنه لا يتفاوت الحال فيما هو المهم في محل البحث. المهم في محل البحث كلامنا عن هيئة المشتق كما تقدم، والكلام ومورد النقض والكبران في المشتق. من هناك عرفتم أن اختلاف المبادئ لا أثر له. موشلولة اختلاف ما يراد من المبدأ، تقدم أن اختلاف المبادئ قوتان فعليتان ملكتان حرفتان لا أثر له. وهذا تقدم، تقدم اختلاف ما يراد من المبدأ في كونه أي المشتق حقيقة أو مجاز، في كونه حقيقة أو مجاز. لا تتقدم على أنه حقيقة أو مجاز بالحاظ الفعلية له أمر، بالحاظ الشأنية له أمر. فتارة نقول حقيقة، تارة نقول مجاز. العالم عالم حقيقة ولو كان نائما، والعالم الذي انقضى عنه العلم فأصبح جاهلا ليس بعالم إلا بنقول مجاز. بل في كونه أي المشتق حقيقة، شو الحقيقة؟ إذا لوحظ المبدأ بنحو الفعلية لا يكون حقيقة، وإذا لوحظ المبدأ بنحو الحرفة والملكة والشأنية يكون شنو؟ يكون حقيقة، لأنه بعد لم ينقضي التلبس، تلبس الذاتي بالمبدأ في كونه حقيقة أو مجاز. وأما لو أريد منه، وأما لو أريد منه من المقتول والمضروب، وأما لو أريد منه من المقتول والمضروب نفس ما وقع على الذات، نفس ما وقع على الذات ولو في الزمن الماضي مما صدر عن الفاعل، مما صدر عنه يعني هو فعل الفاعل. الآن فعل الفاعل مو موجود، واقع عبارة الآن فعل الفاعل ليس موجودا، فإنما لا يصح السلب فيما كان جري المشتق على الذات بلحاظ حال التلفظ في الماضي. إذا أردتم فعل الفاعل، فعل الفاعل الآن مو موجود، لكن فعل الفاعل بلحاظ زمانه كان موجود لولا، إذا لاحظتموه بلحاظ زمانه يكون حقيقة أو لا؟ وإذا أردتم فعل الفاعل وقتل القاتل وهو إزهاق النفس الآن وهو ما صدر من الفاعل الآن هذا ليس موجود فيكون مجازا. بل وأما لو أريد منه من المقتول والمضروب نفس ما وقع عن الذات، الذات هي فاعل للفعل وهي زيد القاتل مثلا، مما صدر عن الفاعل فإنما لا يصح السلب. كيف لا؟ إذا لاحظت الآن يصح السلب، وإذا لاحظت بالحاضر الماضي لا يصح السلب، لأنه في الماضي صدر منه هذا الفعل. فإنما لا يصح السلب فيما إذا كان جري المشتق على الذات بلحاظ حال التلبس في الماضي والوقوع في الماضي على المبدأ. من المبدأ واضح المسألة؟ كما عرفت من كون هذا وهو من كون المتلبس في المبدأ في الماضي حقيقة بلا نزاعين. واضح المسألة؟ زيد بلحاظ فعله وجري المبدأ عليه بلحاظ الماضي حق كما عرفت، لا بلحاظ الحال الحاضر، أرجو توجه، لا بلحاظ الحال الحاضر أيضا بأن يكون التلبس بالمبدأ في الماضي والحامل عليه الآن. التلبس بالماضي وتريد أن تحمل عليه المبدأ الآن هذا مجاز، لا بلحاظ الحال الحاضر أيضا هذا لا يكون صح حقيقة بوضوح صحة أن يقال أنه المنقضي عنه المبدأ، أن المنقضي عنه المبدأ ليس بمضروب الآن. واضح العبارة؟ المنقضي عنه المبدأ ليس بمضروب الآن بل كان مضروبا أمس، بل كان مضروبا أمس. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.